حملت لجنة منطقة إفريقيا للصداقة والتضامن مع الشعب الكوري في الإنترنت قبل أيام نصاً كاملاً من التقرير عن أعمال اللجنة المركزية لحزب العمل الكوري، والذي قدمه القائد العلى المحترم كيم جونغ إلى المؤتمر السابع للحزب.